الرحيم. قال المصطفى تعالى: ولا يغني ولا يخرج في بيته على تكلمته إلا بإذنه. رواه مسلم. تمام. طيب لحظة، طيب الثاني، لحظة لا لحظة لحظة لو واحد ثاني كمل ابن ماجه. جيد هذا. هذا الروسي الطويل. هذا اللي كان عنده حفظ طويل ذكي جدا. ما أعرف بابو شو اسمه بابو محمد. هذا طالب علم كبير حافظ جدا، جلس شارح في المستويات الأربعة. هذا اللي تواصلون معه عشان يحفظ وكذا. هذا مبدئيا قبل الجامعة الإسلامية. هذا تواصلوا معه عشان يحفظ، عشان أسأل. إحنا ودي أسأل بس ما حفظ ولا شيء. قل احفظ له البلوغ ولا جرمية. سلطاني ولا يقعد في بيتي على تكلمته إلا بإذنه. في بيتي على تكلمته. رواه مسلم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم رحمه الله: لما ابن جابر الله عنه ولا تؤمن مخرجا من العربي مهاجرا من الفجر مؤمنا. فإسناده هو. نعم. ولا يؤمن الرجل الرجل بسلطانه ولا يقعد إلا بإذنه. رواه مسلم. ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيتي على تكلمتي إلا بإذنك. رواه مسلم. أحمد بن خالد جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا ولا عربيا مهاجرا ولا فاجر مؤمن. إسناده هو. تمام. قال المؤلف ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته في سلطانه ولا يقعد بيته على تكرمة إلا بإذنه. رواه مسلم. تمام. وابن ماجه رضي الله عنه قال: ولا من المرأة الرجل ولا عربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. وإسناده واحد. تمام. الله ولا يؤمن الرجل بسلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة الرجل ولا عربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. وإسناده واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكلمته إلا بإذنه. رواه مسلم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكلمته إلا بإذنه. رواه مسلم. نعم. ولا يؤمن المرأة رجلا ولا يؤمن المرأة رجلا ولا عربي مهاجرا ولا عربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. بإسناده هو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية ولا حديث جابر رضي الله عنه: ولا يؤمن رجلا ولا عربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. بإسناده هو. في بيته على تكلمته إلا بإذنه. رواه مسلم. قال ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن المرأة رجلا ولا عربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. إسناد رواه. نعم. قال رحمه الله: ولا يؤمن الرجل سلطانه ولا يقعد في بيته إلا بإذنه. الله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث ابن جابر: ولا تؤمن رجلا ولا عربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. وإسناده واحد. نعم.